إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أرسل الله تعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وجعل الطرق إليه كلها مسدودة إلا طريقا أتى فيه الآتي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن الخلق سلكوا إليه كل سبيل وركبوا إليه كل طريق واستفتحوا عليه كل باب لم يكن ليصل إليه إلا من أتى خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال تعالى: ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. وإذا كان ربنا تبارك وتعالى قد بين لنا في الوحي المعصوم على لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ما فيه فلاحنا ورشادنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة، حتى بين لنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كيف يقضي المرء حاجته، وما يأتي وما يذر إذا أراد قضاء الوطر من أهله، بل كيف يلبس عليه وكيف يقلع عليه، إلى غير ذلك من دقائق الأمور وخوافيها وظواهرها وبواديها. إذا كان قد بين لنا ذلك كله وما وراءه، فكيف لا يبين لنا ما يتعلق بأمر الحكم والحكام وما يصنع عند فساد الناس في آخر الزمان، وما يجب على المسلمين من الحذر من عدوهم الجني والإنسي، إلى غير ذلك من الأمور العظام. وقد ظن أقوام أن الأعداء يمكن أن يأتي من ورائهم خير، وظنوا أن ما عرف بالربيع العربي سيحمل الخير للعالم الإسلامي وسيخرجه من الشرذمة والتفكك والتفتت والانهيار إلى أن يصير أمة موحدة قائمة على الكتاب والسنة. ظن أقوام ذلك أو أنهم علموا ما قد خطط فأرادوا أن يقتطفوا الثمرة، وما كان أعداؤهم ليذروهم على شيء من ذلك ليتحصلوا عليه ولا ليصلوا إليه. فإن الذي بيت بليل لم يكن في الحقيقة مبيتا بليل، وإنما كان مصنوعا على عين الدنيا كلها، وكانت المؤامرات وما زالت تحاف على قوارع الطرق وفي وضح النهار. الناس كلهم يعلمون يسمعون ويشاهدون فلا يدركون ولا يعون، وإذا أدركوا أو وعوا فإنهم لا يحرك فيهم ذلك ساكنا، فلا ينفعل لهم بذلك وجدان ولا يتحرك لهم بذلك بنيان، وإنما سمعوا فأدركوا فنسوا ثم ظلوا في غفلتهم سادرين. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما كان الذي قد قيل قبله وبيت له ثم صار إلى العلن من بعد الخفاء مما سمي بالفوضى الخلاقة، وهي تفكيك المجتمعات الإسلامية ثم إعادة تركيب تلك المجتمعات على الأجندة الغربية الكفرية الشركية الوثنية. فهذا ما أريد لهذه الأمة، وما زال الأمر ككرة النار يتلقفها من يتلقفها ثم يتخلص منها بعد ذلك مسرعا، فإذا ما أخذها غيره ألقاها فتلقفها من بعده، ولا يدري إلا الله جل وعلا على أي شيء يكون القرار. وهذا التفكك الذي أريد بالأمة معلن ظاهر واضح معلوم. وقد ظن قومي أنهم إذا ما ركبوا الموجة اقتطفوا الثمرة، وأنهم حينئذ سيتحول نجاح أعداء الإسلام فيما وصلوا إليه إلى نجاح لهم هم لا إلى فشل محتوم. الذي كان مبيتا وما زال إنما هو تفكيك المجتمعات الإسلامية وتحويل المنطقة الإسلامية العربية إلى 34 دويلة، هذا معلن وقد بدأ فيه، وما زال الأمر فيه متصاعدا سيصل إلى ما يريده الله رب العالمين له في هذا الأمر العظيم. على أن الثمرة التي قد تبدو ظاهرة قد تكون في حقيقتها مرة فجة، مع أنها تبدو في ظاهر الأمر ثمرة ناضجة يانعة تشتهي الآكل الذي يأكلها ويقضبها، وهي في الحقيقة منطوية على السم الزعاف. إن الذي وقع بديارنا مما وقع أمر تترتب عليه أمور، فإن الذي بدأ في أرض الكنانة من إحداث الاضطرابات والفوضى والقلاقل أدى إلى كثير من التفكك والتفسق في الأفكار والعقائد وفي الأخلاق والعادات، حتى صارت الأمة متشردمة بعدما كانت مجموعة في الظاهر على شيء، فصارت ليست بمجموعة لا في الظاهر ولا في الباطن على شيء. وتأمل هذا الكلام، قد ذكرت جريدة اليوم السابع في عدد الخميس 5 يوليو سنة 2012 في الصفحتين 4 ما يلي: رسميا تأسيس جماعة الإخوان المسيحيين، إنشاء فروع للجماعة ب16 محافظة و4 دول خارج مصر، منها 3 في أوروبا و4 في استراليا، وترفع شعار حب مصر هو الحل، وتتصدى للعنف الطائفي وتوازي الإخوان المسلمين. وقد قال مؤسس الجماعة المذكورة إن فكرة إنشاء الجماعة ولدت سنة 1925، وجاء أوان تفعيلها بعد وصول محمد مرسي للرئاسة وضياع حلم الدولة المدنية والدخول في حقبة الحكم الديني تحت حكم الإخوان المسلمين. وهدف الجماعة سياسي واجتماعي ودعوي، وستقوم برصد كل عمليات الأحداث الطائفية والتمييز الديني الذي يقع ضد الأقباط في ربوع مصر، والتصدي لهذا العنف بكل السبل القانونية والمشروعة. وقال إن الجماعة ستقوم على الإعلان فقط مثل الإخوان المسلمين، ولن تقيد في وزارة التضامن الاجتماعي مثلها مثل الإخوان المسلمين، وأن الجماعة ستبدأ عملها في توحيد الأصوات ودعم الكيان القبطي واللغة القبطية وممارسة عملها بشكل رسمي بعد سقوط الدولة المدنية والتيارات المدنية التي فشلت في التصدي للزحف الديني للسلطة، وظهور جماعات متشددة مثل جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهذا شأن داخلي مما يقع في أرضنا نحن من هذا التفكك في بداية التفسخ والمطالبة بالوطن القومي وحق تقرير المصير من أجل الخروج من التمييز والعنصرية والطائفية، بدعوى أن ما يقع على الأقلية يؤدي إلى سحقها ومحقها، وأنه طبقا لحقوق الإنسان لا ينبغي أن يكون شيء من ذلك. وسيتم الضغط لاحقا من أجل أن يكون هذا على هذا النحو، وهي بداية للتقسيم في شيء ما، وسيأتي تفصيله على حسب المخطط وقد مر ذكره كثيرا، فهل من مدكر؟ هذا شأن داخلي. وأما مما حولنا فمن نظر إلى الجنوب وجد المخطط عينه يفعل في السودان، وقد بدأ التظاهر لإسقاط النظام، وهو أمر خطير إلى أبعد مدى، فإن إسقاط النظام الحاكم في شمال السودان سيؤدي إلى تقسيمه إلى قسمين، إلى شرق وغرب، فتصير السودان على 4 دويلات كما هو المخطط الذي ورد في وثيقة برنارد لويس لتقسيم العالم العربي الإسلامي إلى 34 دويلة، وأن السودان تقسم إلى 4 دويلات هي دويلة النوبة المتكاملة مع دويلة النوبة في الأراضي المصرية التي عاصمتها أسوان، دويلة الشمال السوداني الإسلامي، دويلة الجنوب السوداني النصراني، وهي التي سوف تعلن انفصالها في الاستفتاء المزمع عمله ليكون أول فصل رسمي طبقا للمخطط. وكان هذا قبل التقسيم، وقد وقع هذا بالفعل، وهي أحدث دولة تدخل كعضو في الأمم المتحدة، دولة جنوب السودان. فتم تقسيم السودان سابقا إلى شمال وجنوب، والآن المظاهرات هي حذو النعل بالنعل في الشمال من أجل إسقاط النظام، وسيؤدي إسقاط النظام في السودان إلى تقسيم شمال السودان إلى قسمين، دارفور وهي الغنية باليورانيوم والذهب والبترول، فهذا هو القسم الرابع من أقسام السودان. يقسم السودان إلى 4 دويلات، إلى دويلة النوبة وهي متكاملة مع دويلة النوبة في الأراضي المصرية، عندما يقع التقسيم في مصر حفظها الله رب العالمين، فهذه مع هذه دويلة النوبة، ودويلة الشمال السوداني الإسلامي، ودويلة الجنوب السوداني النصراني، ودويلة دارفور في الغرب السوداني. والمؤامرات مستمرة لفصلها بعدما تم فصل الجنوب ليصل الأمر إلى مداه، ومعلوم أن الشمال قد فقد أغنى مناطق النفط إذ صارت إلى الجنوب، وصار عنده الآن من الأزمات الاقتصادية ما يؤدي إلى سياسة التقشف المعلوم، وهو مما كان سببا ظاهرا، وأما الباطن ففيه أسباب أخرى. مما كان سببا ظاهرا لاندلاع المظاهرات لجلب الكتلة الشعبية، تعاني من الغلاء وتعاني من الفقر وتعاني من الشرف، شرف العيش، فتحرك من أجل أن يصل المخطط إلى مدى، مثل ما وقع في مصر. فيذا الناس من معداتهم، وما حركتهم غيرة على دين في الجملة، لأنها ما كانت بثورة إسلامية وإنما كانت ثورة شعبية. والمعلوم في تاريخ الثورات، وهذا مقرر لا ينكره أحد، أن الثورات الشعبية صنيعة الماسونية، ولها رجالها الذين يخططون لها في الخفاء. قد يخطط للثورة الشعبية في مكان على حسب الهدف المراد، في سنة أو في عقد أو في عقود أو في قرون، ولكنها تصل إلى نهايتها يوما ما، ولها آلياتها في إحداثها، من النواة إلى القشرة الخارجية وما يكون حشوا بين النواة والقشرة. وأما النواة فلا يعلمها أحد، لا يعلمها أحد من المتظاهرين الثوار، من الذي يحرك ومن الذي يخطط ومن الذي يتوارى من وراء حجاب، فلا يعلم بعد ذلك له أثر ولا عين. معلوم ما يكون من التخطيط عند الماسون لإحداث الثورات الشعبية. اقرأوا حتى تعلموا وتتعلموا، وإلا فإن الغفلة لن تغني عنا شيئا، بل ستؤدي إلى أن يتهم الناس بعضهم بعضا. فمن عرف حجة على من لم يعرف، ولكن انقلبت المسألة، صار من جهل حجة على من عرف، حتى إن من عرف فحذر ونهى صار عدوا للمشروع الإسلامي. أي مشروع؟ إن المسألة في خدمة أعداء دين الله من أجل تقسيم هذه الأمة الإسلامية العربية إلى تلك الدويلات. وثيقة برنارد لويس، وهو مستشرق يهودي أمريكي، أقرها الكونغرس الأمريكي في جلسة سرية سنة 83 و900، وتم إدراجها في ملفات السياسة الأمريكية الاستراتيجية. وهذه الوثيقة تتحدث عن تقسيم العالم الإسلامي العربي إلى 34 دولة، وهي جزء من خريطة الشرق الأوسط الجديد التي تعقب الفوضى الخلاقة التي أعلنت مخططها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة. والتقسيم في تلك الوثيقة لعالمنا الإسلامي كالآتي: مصر حفظها الله تعالى تقسم إلى 4 دويلات: سيناء وشرق الدلتا دويلة، ودولة نصرانية عاصمتها الإسكندرية، وتمتد من جنوب بني سويف وتتسع غربا لتضم الفيوم، وتمتد في خط صحراوي عبر وادي النطرون، وتضم المنطقة الساحلية حتى مرسى مطروح. دولة النوبة مع شمال السودان النوبي إلى جنوب قنا حتى البحر الأحمر، ومصر الإسلامية وهي الأقاليم المتبقية وعاصمتها القاهرة. فهذا ما يراد بمصر حفظها الله. ولعلك تجد النعرات الآن تتصاعد مرتفعة مدوية من أجل الوصول إلى هذا المدى الذي قد خطط له قبل، ولعل ما تم إنشاؤه لكي يكون ذريعة لهذا التقسيم. لأن النظر كما هو باد لأول وهلة يدلك على أن المسألة إنما هي في النهاية آيلة إلى الأقليات، النوبيون في الجنوب، البدو في سيناء، الأقلية النصرانية وجمهور المسلمين. فهي مسألة كما ترى ستبنى على حقوق الإنسان وحق تقرير المصير، ولكن ما الذي يؤز على هذا ويدفع إليه؟ إذا كانت الأمة في الظاهر وكانت الدولة متماسكة، وكانت الحقوق مؤداة، وكانت الشكاوى لا ترتقي إلى حد أن تكون شكوى دولية، وإنما هي أمور داخلية. إذا كان ذلك كذلك، فما الداعي للتدخل إذن؟ أما إذا ما وقع هذا التفريق الطائفي في مصر، فصار عندنا جماعة الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المسيحيين، كما مر لها فروع في 16 محافظة وفي 4 دول، 3 في أوروبا ورابعة في أستراليا. إعلان إنشائها يكفي تماما لشرعيتها عندهم، فبالإعلان يتم توثيقها. وأما تدشين المؤتمر الأول فهذا يعد له على قدم وساق. من الذي يلامها هنا؟ الذي أعطى الحجة أم الذي يهتبل الفرصة؟ وإذا كان الكل مسؤولا فمن صاحب المسؤولية الكبرى؟ إنه الوطن الذي كنا نخاف عليه وندعو إلى التمسك بوحدته، وإن وقع في سبيل التمسك بوحدته ما كان يقع من تلك الأمور من الظلم والعسف والجور والأثرة بالثروة إلى غير ذلك. ولكن كان المجتمع في الظاهر متماسكا، وهي دولة واحدة ولها كلماتها وتمثيلها السياسي. أما إذا ما تفككت فصارت دويلات، فسيقع الصراع على الحدود بين تلك الدويلات، وهي دويلات قسمت على أصول دينية عقائدية وأصول عنصرية عرقية. البدو يقولون لسنا بمصريين، نحن عرب ولا علاقة لنا بهذا الوادي. النوبيون يقولون نحن أمة ولنا تاريخنا ولنا لغتنا، ونحن أولى بأن نكون دولة من أن نكون منصهرين في غيرنا ممن لا يرعون حقنا. فما قيل عنهم أنهم غزاة وأنهم سيرحلون إلى غير ذلك، بدل أن يقال إنهم منا ونحن منهم، ولهم حقوق قد قصر في أدائها فلا بد من أدائها. وأما الأقلية النصرانية فهذا شأن آخر، فتقسيمها على هذا النحو هو الذي طرح في الوثيقة ويسعى إليه على قدم وساق. فيحسب الناس أن الإتيان بالإسلام السياسي لكي يكون ظاهرا مع ارتفاع صوت وتغذية هذا الصوت بالارتفاع سيكون في صالح الإسلام والمسلمين، وهيهات، لأن طبيعة الدعوة إلى الله لا تبنى هكذا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمرسلين قبله لم يلتفتوا إلى إصلاح الحكام، وإنما التفتوا إلى إصلاح الرعية، فهم يدعون إلى صلاح الناس وإصلاح العقيدة. فإذا كان ذلك واقعا فإن الله يغير ما بهم، كما سيأتي ذكره إن شاء الله. السودان في وثيقة برنارد لويس يقسم إلى 4 دويلات: الجزء الشمالي الممتد لإقليم النوبة إلى الجزء النوبي الجنوبي من مصر، ودويلة الشمال السوداني الإسلامي، ودويلة الجنوب السوداني النصراني، ودويلة دارفور. المغرب والجزائر وتونس وليبيا يتم تفكيكها بزيادة 3 دول أخرى، هي دولة البربر ودويلة البوليساريو ودولة غرب ليبيا شبه الجزيرة العربية، تلغى الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان واليمن والإمارات، لتجد دولة الأحساء الشيعية التي تضم الكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين، دويلة نجد السنية، دويلة الحجاز السنية، اليمن الشمالي واليمن الجنوبي. العراق يقسم إلى 3 دويلات: دويلة شيعية حول البصرة في الجنوب، ودويلة سنية في الوسط حول بغداد، ودويلة كردية في الشمال والشمال الشرقي حول الموصل. قد تم التقسيم المعلن إلى قسمين، إلى دولة أو دويلة الأكراد وإلى دولة العراق بشيعتها وسنتها، والعمل جار على قدم وساق، إما لتصفية السنة حتى تصير الدولة إلى الروافض، فإذا لم يتيسر ذلك فدويلة سنية ودويلة شيعية. الدولة الكردية عاصمتها الآن إربيل، وهي تبعث الممثلين لها من القناصل في عواصم الدول ومنها القاهرة، فأنها دولة مستقلة. فهذا واقع، والباقي على الطريق. سوريا التي وصلت الاضطرابات فيها إلى ذروتها بالفوضى الخلاقة التي دعت إليها الحيزبون، تقسم إلى 4 دويلات: دويلة علوية شيعية، دويلتان سنيتان، دويلة درزية، وأما لبنان وما بقي من ذلك الفتات المتناثر من العالم الإسلامي فيقسم إلى 8 كانتونات. وكل هذه الدويلات والكيانات ليست لها قيمة فعلية، لأنها ستكون مشغولة بحرب بعضها بعضا وفي التقاتل والتناحر ما بينها، لأنها مقسمة على خلفية عقدية أيديولوجية، فما تزال تلك الدويلات تتناحر فيما بينها وتتهارش لكي تظل لقمة سائغة لاحتلال مباشر وغير مباشر، ولكي تعمى عن التنمية والترقي في سوق الإنتاج لتظل سوقا رائدا لبضائع السيد الأبيض في الشمال. هذا ما يراد، وهو واقع كله أو بعضه، ويعمى عنه الأكثرون. ما الذي يعميهم؟ عقول كل أهل زمان على قدره، كما سيأتي إن شاء الله رب العالمين في كلام مطرف رحمه الله. عقول أهل كل زمان على قدره في زمن التهارج والفتن والمحن والكذب والخداع والتزوير، في هذا الزمان تكون العقول على قدر هذا الزمان. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. السؤال: هل الإصلاح يكون بإصلاح الحاكم أو يكون بإصلاح الأمة؟ الجواب في نص الآية وكذا في الأحاديث والاجتهاد مع النص. قال ربنا جلت قدرته: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما أوضحه من بيان، ولكن مع وضوحه فأكثر من تسموا بأسماء حركات إسلامية قد اجتهدوا ولا اجتهاد مع النص، وجاء لسان حالهم يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بحكوماتهم. فهذا اجتهادهم ولا اجتهاد مع النص. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. غض الطرف عن السيرة النبوية المفسرة لهذا البيان، وغفلوا عن أنهم لا عز لهم حتى يتحكم الدين في نفوسهم، لحديث ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا، ونكره لتفخيمه وتهويله وتعظيمه، ولأن المسلط لهذا الذل هو الله، والله رب العالمين له الإرادة المطلقة والقدرة الطليقة، فإذا سلط ذلا فكيف يكون؟ أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، إلى دينكم، والدين واحد، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا ما اخترعته العقول، وليس هو بآراء الرجال، وإنما هو قال الله قال رسوله قال الصحابة، وما دون ذلك فوهم وإيهام وزور وتزوير، وما دون ذلك مدعاة إلى البوار والهلاك، لأن النجاة في الوحي المعصوم لا في الفكر الموهوم. لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه ومعرفة طريقة الرجوع إليه، فهما أمران. فأين هو الدين المرجوع إليه؟ أهو دين الجماعات؟ ولكل طريقة في الفهم وأسلوب في التأويل ومراعاة لوقائع الأحوال مما يتجافى مع النصوص ظاهرا وباطنا، حقيقة وتأويلا. ما هو الدين المرجوع إليه؟ كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله ومن تبعهم بإحسان. فلا بد من معرفة الدين المرجوع إليه، ولا بد من معرفة طريقة الرجوع إليه. أطريقة الرجوع إليه إن عرف هو تكون بمخالفة، بالتحزب، بالتشرذم، بالتفرق، بالأخذ بمواضعات الأمم وتقمم قماماتها وترك الوحي المعصوم جانبا؟ هذه هي الطريقة التي يؤخذ بها الدين المرجوع إليه. هذا النص قاض بأنه لا يرفع الذل، حتى نعرف الدين المرجوع إليه وطريقة الرجوع إليه، ونأخذ بذلك جميعا ونرجع إلى الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم الله وهذا حكم رسول الله، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ فاحذروا أي إخواننا من رد الحق تحاكما إلى واقعكم، أو اغترارا بتجربتكم، أو إرضاء لنخالة أذهانكم. أوليس قد حكم الله ألا تمكين في الأرض ولا استخلاف ولا أمن ولا نصر إلا بأمة؟ وأي أمة؟ إنها أمة العبادة مع توحيد خالص لله إذا خضى الله. فاقرأ كلامه تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هو توحيد خالص لله، أمة فيها العبادة منصرفة لله وحده من ظاهر وباطن، فيها متابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا. إنها أمة العبادة مع التوحيد الخالص، هي الأمة الموعودة بالاستخلاف في الأرض والتمكين فيها، وأن تبدل من بعد خوفها أمنا مع النصر والعزة، مع الارتفاع والرفعة. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو السبيل دل عليه العلي الكبير وأرشد إليه البشير النذير صلى الله وسلم وبارك عليه. وتأمل في حالة هرقل وحالة أبي سفيان، ولم يكن قد أسلم بعد رضي الله تعالى عنه، كان لم يزل مشركا لم يخرج من شركه بعد. قال له هرقل: بماذا يأمركم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعي أنه قد بعث فيكم وأنه رسول من لدن رب العالمين إليكم؟ بماذا يأمركم؟ هذا هو السؤال الذي ينبغي أن يجاب عنه الأنام. هذه حقيقة الدعوة إلى دين رب العالمين، هذه حقيقة الإسلام المتين، هي حقيقة ما جاء به النبي الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول صلى الله عليه وآله وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. قالها أبو سفيان لهرق، كان أبو سفيان لم يزل مشركا بعده، ولكنه علم حقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى أي شيء يدل هذا؟ يدل على وضوح الدعوة للعالمين، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يدعو إلى الدين بغموض ولا بالتواء، وإنما أتى ببيان واضح لا غبش فيه ولا عوج، فكان هذا معلوما عند الكفار المدعوين إلى دين رب العالمين، كما هو معلوم بالحقيقة عند من استجاب للنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. هذا يدل على أن هذه هي حقيقة دين الإسلام العظيم، وهي حقيقة الدعوة إلى دين الإسلام العظيم. يقول هرقل، يقول يعني محمدا صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، وتركوا ما يقول آباؤكم، انسلخوا من مواضعاتكم، من تراثكم الذي ورثتموه من أسلافكم، وألقوا مقادة قلوبكم وعزمة أفئدتكم إلى قال الله قال رسوله، فوحدوا ربكم واتبعوا نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. اتركوا ما يقول آباؤكم من عبادة الأوثان ومن اتخاذها شفعاء عند الله، وما يفعلونه عند الأصنام من تقديس واحترام وذبح وطواف وما أشبه من فروض العبادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كإخوانه من المرسلين أجمعين أتى بالنفي والإثبات: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفي وإثبات. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يدور عليهم في محافلهم يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى إصلاح الخلل السياسي الذي كان يشمل مكة وديارها ويحيط بقلوب أبنائها، لم يلتفت صلى الله عليه وسلم عند دعوة هرقل، وكذلك عند دعوة مقدم الفرس ولا غيره من الملوك الذين راسلهم فدعاهم إلى الإسلام الحنيف، لم يلتفت عند دعوة هرقل وعند دعوة كسرى وعند دعوة الملوك والأمراء إلى الأمر بالإصلاح السياسي، وإنما دعاهم إلى عبادة الله وحده. هذا هو الأصل: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولا يمكن للأمة أن تتوحد على سوى التوحيد، ستتمزق بالأحزاب وتتشرذم بالجماعات، ستتبدد متناثرة قطعا قطعا إذا اتبعت كل ناعق بكل سبيل. وها أنتم ترون من يقتل باسم الدين، ومن يشوه الوجوه باسم الدين، ومن يتنازل عن الدين باسم الدين، والدين في المنتهى هو الذي يعلق عليه الفشل، وإلى الله المشتكى. لقد كان عند فارس والروم وعند الحبشة وعند القدماء في العالم من الهنود وغيرهم، كان عندهم نظم سياسية حاكمة ونظم اقتصادية فاعلة، كانت عندهم مدنيات وعندهم أفكار وفلسفات وعندهم علوم ومواضعات، فجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم بأمر الله إلى الله، فلم يبدأهم بدعوة إلى إصلاح الخلل السياسي، ولم يأمرهم بإصلاح الخلل الاقتصادي، ولم يأمرهم بإصلاح الخلل الاجتماعي، ولم يأمرهم بإصلاح الخلل الفكري، وإنما أمرهم بالانخلاع من عبادة الخلائق والمخلوقات إلى عبادة رب الأرض والسماوات. فبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى إصلاح الاعتقاد، إلى إصلاح القلوب بالتوحيد. هذا هو الأساس الذي لا يمكن أن يتصور أن يقوم بناء على غيره. الذين يدعون اليوم إلى الإصلاح السياسي لخدمة الدين واهمون، مخدوعون، خادعون، لأنه لا يمكن أن يتأتى من جراء ذلك خير، وإنما هي المصارعات في حلبات الأخزاب، ثم تنصب السرادقات الكرتونية ويتحلق في تلك الحلبات أقزام يهتفون عند إجراء الاقتراع يسقط ويعيش، إلى غير ذلك مما هو معلوم. وأما القلوب فتغص بشركها وهي غارقة في بدعها، وما هكذا ولا إلى ذاك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دعا إلى الدينونة لله رب العالمين وحده، إلى أن يدين المجتمع أولا لله، لأن المجتمعات البشرية لا تصنع الشريعة، وإنما تصنع الشريعة المجتمعات، فلا بد أن تدين المجتمعات بدءا للشريعة، أن تسلم لها وأن تكون مهيئة لقبولها، وإلا تخالفت قلوب أبنائها ووقع الصراع حتما وأريقت الدماء فسالت أنهارا. نسأل الله السلامة والعافية. لابد من إعلان الدينونة لله وأننا نقبل حكم الله، فحينئذ لننازع أمر الله. وأما إذا ما أراد قوم أن يتسللوا فسيعامل شرع الله كما تعامل أحكام البشر، وهذا يؤدي إلى نتيجة عظيمة شنيعة. نسأل الله الثبات والعافية. الدعوة لا بد أن تكون إلى حقيقة الإسلام العظيم، وتعجب أن يفهم المشركون والكافرون حقيقة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في وقت ما زال فيه أقوام ممن يدعون إلى الله لا يعلمون حقيقة الدعوة إلى الله، ولا يعلمون المراد من الدعوة إلى الله. أما هرقل وكان نصرانيا، وأما أبو سفيان ولم يكن أسلم بعد، فيقول هرقل له: لئن كان ما تقول حقا ليملكن ما تحت قدمي هاتين، ولو أني استطعت أن أخلص إليه لغسلت على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو سفيان للقوم لما خرج: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر، يعني أن هرقل يخاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا يخاف ملك بني الأصفر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لم يكن قد ظهر على مكة ولا ما حولها بعد، وكان محاربا، وكذا كان أصحابه رضوان الله عليه، ومع ذلك يخافه ملك بني الأصفر. كان عنده علم من الكتاب، كان يعلم أن الزمان زمان نبي قد أضل زمانه. قال: وما كنت أظن أن يبعث فيكم صلى الله عليه وآله وسلم. لا ينبغي أبدا أن نشغل الأمة عن حقيقة الدين، ينبغي علينا أن نعلم الناس حقيقة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علينا أن نعلم أن الشريعة هي التي تصنع المجتمعات الإسلامية، وليست المجتمعات هي التي تصنع الشريعة. ينبغي علينا ألا نستنبت البذور في الهواء، وأن نتقي الله رب العالمين في الأمة حتى لا يصير مخطط التقسيم حقيقة واقعة في مدى، وقد بدأ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله رب العالمين أن يسلمنا وأن يسلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان الإمام القدوة الحجة أبو عبد الله مطرف بن عبد الله ابن الشخير الحرشي العامري البصري يقول: عقول الناس على قدر زمانهم. أخرجه ابن سعد في الطبقات والذهبي في السير، وهو قول جامع بليغ. فإذا كان الزمان زمان علم وحلم وخير فعقول الناس على قدره، وإذا كان الزمان زمان فتنة ونحنة وهرج فعقول الناس على قدره، عقول الناس على قدر زمانهم. وفي الحلية روى أبو نعيم عن مطرف رحمه الله قال: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. قال الذهبي رحمه الله معلقا: لا أفلح والله من زكى نفسه أو أعجبت. وقد كان مطرف رحمه الله يقول، وهو حليم ذو أناه لا تستخفه الخطوب ولا تطير به الفتن، يقول وقد قال له من قال: ماذا يصنع إذا هاج الناس؟ قال: يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي. كان مطرف رحمه الله لا تستخفه الخطوب ولا تطير به الفتن. روى ابن سعد في الطبقات عن أبي عقيل بشير بن عقبة قال: قلت ليزيد بن الشخير: ما كان مطرف يصنع إذا هاج الناس؟ قال: يلزم قعر بيته ولا يقرب لهم جمعة ولا جماعة حتى تنجلي. وروى عن أيوب قال: قال مطرف: لأن آخذ بالثقة في القعود أحب إلي من أن ألتمس فضل الجهاد بالتغرير. وتثبته وتأنيه مبني على قانون صاغه ورعه ونظمته تقواه، وهو قوله رحمه الله فيما رواه عنه ثابت البناني: لأن يسألني الله تعالى يوم القيامة فيقول: يا مطرف ألا فعلت؟ أحب إلي من أن يقول: لم فعلت؟ هذا قانونه. لأن يسألني الله تبارك وتعالى يوم القيامة فيقول: يا مطرف ألا فعلت؟ لما عنه قعد. أحب إلي من أن يقول: لم فعلت؟ إلى ما إليه صار من غير تثبت ولا أنا. كان مطرف رحمه الله يعرف قدر العافية، وقد روى عنه قتادة فيما روى ابن سعد وأبو نعيم قال: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وقال قتادة: كان مطرف إذا كانت الفتنة نهى عنها وهرب، وكان الحسن ينهى عنها ولا يبرح. قال مطرف معجبا من فعل الحسن: ما أشبه الحسن إلا برجل يحذر الناس السيل ويقوم بسننه، أي يتعرض للسيل في طريقه ولا يبرح مسيله. وقد كان هذا الخلق أصيلا في مطرف رحمه الله، كأنه قد فطر عليه، وقد نفع الله به أقواما مذ كان غلاما. أخرج أبو نعيم الحافظ في الحلية بسنده عن قتادة قال: حدثنا مطرف قال: كنا نأتي زيد بن صوحان فكان يقول: يا عباد الله، أكرموا وأجملوا، إنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا، فنسقوا كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا، ومحمد نبينا، والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكن. ألا يذكرك هذا بشيء؟ الله ربنا، ومحمد نبينا، والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكن، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكن. كتبوا كتابا فنسخوا كلاما من هذا النحو، فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان، أي بما في الكتاب، حتى انتهوا إليه. يقول مطرف: فقالوا: أقررت يا غلام؟ قلت: لا. قال: يعني زيد بن صوحان، لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ قال: قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه، فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذ علي. فرجع القوم من عند آخرهم، ما أقر منهم أحد، وكانوا زهاء 30 نفسا. هكذا كان الأمر، وكذلك ينبغي أن يكون. فالتزم رحمك الله المنهج المستقيم، وما نزل به التنزيل، وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نص عليه السلف الصالح، وعليك بالسنة والجماعة ترشد إن شاء الله. وليس لك أيها اللبيب أفضل من لزوم ما بين الدفتين والإكثار من النظر فيه وتفهم معانيه. ودع عنك العوج ولما وكيف، فإن الأهواء مالت بأهلها فأوردتهم عذابا أليما. إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أخرج أحمد وأبو داود من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق. تداعى بحذف إحدى التاءين، أي تتداعى، يدعو بعضها بعضا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق، يدعو بعضها بعضا، هلموا إلى الغنيمة الباردة. حلف الناتو، حلف الأطلسي، يدعو بعضهم بعضا عبر القارات، يتكلبون عليكم، يجتمعون حتى يكونوا يدا واحدة، المشركون على المسلمين يد واحدة للغنيمة الباردة. يدعو بعضهم بعضا بقرار أممي على حسب البند السابع كما هو معلوم في مجلس الأمن باستعمال القوات المسلحة كما وقع في ليبيا وكما سيقع في سوريا وكما سيقع في كل مكان إلى غير ذلك مما يكون من الحرب من الباطن كما هو واقع في اليمن وكما هو واقع في أفغانستان وفي العراق وفي غير ذلك من أرض الله. ولكن قومي لا يعلمون. يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا يا رسول الله أمن قلة بنا يومئذ؟ قال أنتم يومئذ كثير ولكن تكونون غثاء كغثاء السيل تنتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قلنا ما الوهن؟ قال حب الحياة وكراهية الموت. هذا لفظ أحمد وفي لفظ لأبي داود. بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ستكونون أحزابا وفرقا تتناحرون تتصارعون لأن الأحزاب السياسية في أصل إنشائها وفي قانونها فاعلة عاملة ناصبة متصارعة متنافسة من أجل الوصول إلى السلطة. هذا حق مشروع لكل حزب ما دام قد أذن به. ولو كان حزبا وثنيا ولو كان نصرانيا أو يهوديا أو بوذيا أو ما كان المهم متى ما أذن به على حسب قانون الأحزاب فلو حق المصارعة على السلطة وتوجيه الرأي العام يتحكم فيه الإعلام والإعلام بيد الطغام وأراضي للأقوام فيوجه حيث شاء القوم وتجد الإشكالات. ومن ظن ولو بحسن نية أنه يستغل ذلك من أجل الوصول إلى السلطة ثم يركل السلم الذي صعد عليه بعيدا حتى لا يصعد وراءه أحد ليحكم بزمام السلطة في يده فهذا عائش خلف أسوار التاريخ أو عائش داخل أسوار الماريستان. هذا إما مخادع مخاتل وإما مجنون لا يعقل. كأن القوم يعملون في بيئة معزولة وكأن الذي يظهر على السطح لا تحركه من وراء الستار أيد خفية حتى مما يبدو في صالحك لأن الخطوة القادمة ستكون ضدك لا في صالحك. وما علم قط أن أتباع الشياطين يعملون لصالح المسلمين المؤمنين الموحدين متى وكيف وكيف ولماذا؟ بيّن لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الغثائية وهي الواقع الذي تعيشه الأمة. قال الشيخ بكر أبو زيد غفر الله له في حكم الانتماء فكن طالب العلم على الجادة فقص الأثر وتتبع السنن فادعو إلى الله على بصيرة عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. إن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشت المسلمين بسببها الغواشي. فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر نادمها، فما هي إلا كالميازيب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، إلا من رحم ربك فصار على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. واليوم في أي وجهة شرعية دينية يمكن أن تسير الأمة، على طريقة الأزهرية أم على الطريقة الإخوانية أم على الطريقة السلفية، وهي سلفيات متعددة متناحرة متبددة، أم على طريقة الصوفية أم على طريقة العامية؟ ألا يتناحر هؤلاء أجمعون؟ ومن أيد لتطبيق الشريعة فحال دون التطبيق حائل لا يمكن تخطيه أو قصر في الوصول إلى ما بعده. سواء، المهم أنه حال دون تطبيقها حائل ستجد من يسارع في التكفير، ومن يخرج بالسلاح، ومن يريق الدماء، ومن يكفر بدءا ومنتهى. على أي شيء يكون الاجتماع؟ وإلى أين المصير؟ وما الذي ينبغي أن يراعى؟ وإذا كانت العقيدة غائمة حتى عند الكبار من الموصوفين بالعلم والقيادة، فكيف بمن دونهم؟ وهذه جماعات تشكل بليل وفي السراديب والكهوف المظلمة، تنفذ بيدها وترى الحق لها، وتقيم حدودا وتنفذ شرائع موهومة، وتؤدي إلى خلل عظيم، والمتهم في النهاية الإسلام، والنتيجة المرة في النهاية تقسيم دياره إلى دويلات طائفية متناحرة ليعلو عليها السيد الأبيض، ولتقوم دولة إسرائيل الكبرى كما وعد بذلك وعد التوراة. ولكن قومي لا يعلمون إن التحزب يفضي بالمرء إلى قرار بعيد من اتباع الهوى وتنكب الهدى. ذكر الدكتور الخرضاوي في مذكراته ابن القرية في الجزء الأول صفحة 91 بعد 400، ذكر مساجلة جرت بين الشيخ أحمدين، وكان من علماء الحديث الذين يدرسونه الطلاب في الأزهر وبعض أتباع حسن البنا. لما قرر أولئك الأتباع تفضيل حسن البنا على بعض الصحابة، قال القرضاوي، وهنا قال أحد الإخوة في الفصل وهو الأخ محمد حسن راضي من بسيون، مثل الشيخ حسن البنا وما قام به من دعوة وجهاد يعني أفضل من بعض الصحابة، وما إن ذكر اسم حسن البنا حتى ثار الشيخ أحمدين ثورة عارمة وقال تريد أن تجعل حسن البنا أفضل من الصحابة، وهاجم الشيخ الأستاذ حسن البنا بعنف. قال القرضاوي، وهنا قلت للشيخ يا مولانا هذا رجل أفضى إلى ربه وقد نهينا عن سب الموت، وما ذنب حسن البنا إذا اختار أحد تلامذته رأيا يخالف رأي فضيلتك أو رأي الجمهور؟ يعني في مقام الصحابة، وهذا اعتراض فاسد، فالمسألة اعتقادية ليس كما يصورها. لكل الرأي، فإن الأئمة من السلف رحمهم الله ما رضوا بتفضيل عمر بن عبد العزيز رحمه الله على الصحابة مع تمام ورعه وديانته وعدله وتقواه وصحة اعتقاده، فكيف بحسن البنا؟ قيل لحماد بن سلمة أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال حماد: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقاس بهم أحد. أخرجه الأجري في الشريعة بإسناد صحيح، وأخرج بإسناد صحيح عن ابن المبارك، وقيل له: معاوية خير أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال ابن المبارك: تراب دخل في أنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. تراب دخل في أنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأفضل من عمر بن عبد العزيز. رواه الأجري في الشريعة بإسناد صحيح. شرف الصحبة لا يدركه من بعض الصحابة من أهل العلم والعمل، فكيف يدركه من كان يشد الرحال إلى المشاهد ويفوض معاني الأسماء والصفات ويحزب المسلمين ويفارق الجماعة؟ لا خير في الحزبية وليس في الأحزاب من اتباع لخير البرية، بل هو تفريق للمسلمين، فاحذروا. وإن الأيام لحبلى، وإن غدا لناظره قريب. أسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.